110 من الهجرة، تمام؟ ولكن ظهور هذه المعتقدات التي اعتقدوها أقدم من هذا التوقيت، لأنهم من منكر القدر. يعني لما نيجي ننظر نجدهم ينكرون القدر، والقدر تم إنكاره على يد معبد الجهني الذي توفي 80 من الهجرة، ثم جيلان الدمشقي الذي توفي 105 من الهجرة. واضح؟ يبقى معنى كده إن القدرية متقدمين على قضية الاعتزال، وهم أخذوا هذا. يبقى هذا التوقيت والنشأة كانت ظهورهم، لكن ساعة الظهور لم يكن دي معناه النشأة، بل النشأة كانت أبعد من ذلك. واضح الكلام؟ بل إن هذه البدعة، بدعة نفي القدر، ظهرت حوالي سنة 63 من الهجرة في عهد من؟ عبد الله بن عمر. بدليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أبلغهم أني براء منهم، وذكر حديث أبيه عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه: وأن تؤمن بالقدر بالقدر خيره وشره. ثم بعد ذلك آل الأمر إلى المعتزلة. يبقى هذه كانت إرهاصات وجود المعتزلة من ناحية نفس القدر. بعد ذلك تأتي مرحلة اعتزال الحسن البصري بسبب قضية المنزلة بين المنزلتين. يبقى قضية القدر كانت أقدم، ولكن مسألة منزلة بين المنزلتين هي التي أظهرتهم وأوضحتهم وجعلتهم يعتزلون الجماعة، وكانوا يخفون الكلام في القدر لأن نفي القدر كفر. ولذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما تكلم مع بعض نفاة القدر قال: ناظروهم بالعلم الأزلي، العلم الأول، فإن أثبتوا خصموا وإن نفوه كفروا. واضح؟ خصموا بالعلم، يبقى القدر مبني على العلم، فإذا أثبتت العلم لزمك القول بالقدر، القدر كما جاء في الكتاب والسنة. وإن نفيت البعيد العلم وقلت لا لم يعلم، لا يعلم، فقد كفرت وانتهى الأمر. يبقى مرحلة اعتزال الحسن البصري بسبب المنزلة بين المنزلتين سميت وقتها الفرقة بالمعتزلة، ولكن بقية الأصول الخمسة لم تكن قد ظهرت بعد. واضح؟ لأن هذه الأمور تبلورت على مدى مراحل الظهور. ثم جاءت المرحلة الثالثة والتي تمت بنفي الصفات والسمعيات، وهو التعطيل والتأويل، فاتبعوا الجهمية في هذا الجانب. واضح؟ يبقى قلدوا الجهمية، قلدوا جهم بن صفوان، وسنأتيك الدليل الآن، لأن الذي بدأ الكلام في نفي الصفات هو الجعد بن درهم، وأول شيء تكلم فيه الجعد بن درهم كما سيأتيك في الكلام على الجهمية هو أنه نفى الخلة والتكليم، ولذلك قتله من؟ خالد القصري، كما سيجيء إن شاء الله تعالى. يبقى الجعد بن درهم نفى بعض صفات الله سبحانه وتعالى، ثم استفحل الأمر على يد من؟ المجرم الأثيم الجهم ابن صفوان. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه في الرد على الجهمية مؤرخا لبدعة جهم ابن صفوان، من كما تعلمون أسد الأمة الذي وقف أمام هذا المد الجهمي هو إمام الدنيا في زمانه ومن بعد زمانه، الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، هذا الذي وقف أمام هذا المد الجهمي الذي كاد أن يحدث فيه تبديل للدين، لأن خليفة المسلمين ثم الذي تلا ثم الذي تلا ثلاث خلفاء في الدولة العباسية يتوالون على امتحان الناس، إما أن تقولوا، وهذا كلام نقول للذين يقولون أنتم يا سلفيون متشددون وأنتم تفعلون بالناس وتكرهون الناس، لماذا لا تأخذون بمذهب الاعتزال، مذهب حرية فكرية يعطي الناس الحرية؟ خسئتم أيها الكذابون المضللون، فإن المعتزلة لما أصبحت الدولة في أيديهم أكرهوا الناس على الدخول في معتقدهم. أين الحرية الفكرية التي يدعيها الكذابون الدجالون أتباعهم الذين يقولون على كل الموائد ويقولون إن الحرية الفكرية